بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن. قصة شجرة التفاح. نبتت شجرة تفاح كبيرة مثمرة في ناحية من الغابة، وعاشت هناك زمنا طويلا. أحبت الطيور تلك الشجرة وبنت عششها بين أغصانها وأكلت من ثمارها في سعادة وسرور، كما أحبت الحيوانات شجرة التفاح واستظلت بظلها من حرارة الشمس الحارقة وتمتعت بالأكل من ثمارها. غارت من شجرة التفاح أشجار كثيرة لا تظل أحد بظلها ولا ينتفع أحد بثمارها. أما شجرة التفاح فقد أنعم الله عليها فكانت نعمة لطيور الغابة وحيواناتها وعابري السبيل. ذات يوم جاء رجل يحمل على كتفه فأسا وفي يده بلطة لقطع الأشجار يبحث عن شجرة التفاح. إذ قابله القنفذ فسأله: عن أي شيء تبحث أيها الرجل؟ قال الرجل: أبحث عن شجرة التفاح الكبيرة. قال القنفذ: وماذا تريد منها؟ قال الرجل: سمعت إنه يوجد تحتها كنز ثمين. ضحك القنفذ وقال: هذا كلام فارغ، ألا تقول شيئا معقولا؟ قال الرجل: أخبرني عن مكانها وسوف ترى. قال القنفذ: آسف، فأنا لا أعرف مكانها. استمر الرجل في بحثه فلقيه الأرنب وسأله: عن ماذا تبحث أيها الرجل؟ قال الرجل: أبحث عن شجرة التفاح الكبيرة فإن تحتها كنزا. قال الأرنب: أنا آسف، فلست أعرف مكانها. استمر الرجل يبحث ويبحث حتى عثر أخيرا على شجرة التفاح الكبيرة، وراح يتأملها ويشاهد جمالها وقال في نفسه: ولكن الكنز أحسن منها وأفضل. تجمعت حول الرجل الطيور وكذلك القنفذ والأرنب والغزال والقرد وسألته كلها: ماذا تريد من هذه الشجرة؟ ولكن الرجل لم يرد عليها، وراح يضرب الشجرة بسن بلطته الحاد بضربات متتالية إلى أن سقطت على الأرض. فراح يحفر تحتها ويبحث هنا وهناك فلم يجد أي كنز. بكت الطيور والحيوانات لحرمانها من ظل الشجرة وثمارها، وبكى الرجل وشعر بالخطأ الذي ارتكبه في حقها وقال: لقد قيل لي أن تحتها كنزا، ولكن ظهر إنها إشاعة كاذبة. عاد الرجل في اليوم التالي ومعه بعض الرجال، ومعهم عربة نقل عليها عدد من أشجار التفاح الصغيرة، وبدأوا يغرزونها في أنحاء المكان. فقالت الطيور: غدا تكبر وتصبح أشجار تفاح كبيرة. كنا مع قصص فكاهية للأطفال المجموعة الثالثة وقصة شجرة التفاح.